بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته. أيها المباركون، هذا لقاء في مساء مبارك يتجدد معكم مع برنامجكم ذوات أفنان، وهذا اللقاء فيه أوبة إلى غزواته صلى الله عليه وسلم وجهاده العظيم في سبيل دعوة ربه. عنوان لقاء اليوم صلح الحديبية، ونحن لا نريد أن نتكلم عن الصلح كما تكلم عنه أهل التاريخ والسير، إنما نريد أن نتكلم عنه عن فوائده وعما يمكن أن يتأمل المرء فيه. وقد قلت مرارا أن هذه اللقاءات لا يقصد منها السرد التاريخي المحض، وإن كان لابد منه أحيانا، لكن المقصود هو التأمل والنظر في سيرة سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه. فنقول والله المستعان، هذا الصلح وقع في العام السادس من الهجرة. وأصل المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا فيها أنه يدخل المسجد الحرام محرما، فأخبر أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم بذلك. كان الشوق قد بلغ بالصحابة غايته، فهم أكثرهم والمهاجرون منهم من أهل مكة، كذلك هم الأنصار حرموا من البيت منذ أن هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وحب دخول مكة والطواف بالكعبة أمر متأصل في قلوبهم، فإن الله يقول وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، فمعنى مثابة أي أن القلوب تشتاق إليه ولا تمل منه. فلما سمع الصحابة أن هذه رؤيا محمدية رؤيا نبوية، حق لهم أن يقع في قلوبهم أن إتيان الكعبة والاعتمار أصبح قريبا، فخرجوا محرمين. لما وصلوا إلى ذي الحليفة أشار عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس من الحكمة ولا من المعقول أن يخرجوا ولا سلاح معهم ولا سيوف، فإنهم لا يدرون ما الذي سيستقبلهم في أيامهم. فأخذ النبي عليه السلام بمشورة عمر وأرسل وبعث من يأتي بالسلاح فأتي به، لكن السيوف كانت في أغمادها. وخرج صلى الله عليه وسلم، شاع ذلك في العرب فتسامعت قريش به. فلما وصل صلى الله عليه وسلم إلى عسفان، عسفان إلى اليوم على خط الهجرة مكان معروف بينها وبين مكة قرابة 80 أو 60 كيلا، وهي إلى جهة الشمال من مكة. هناك صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الظهر، فإذا بخيل لقريش يقودها خالد في 200 فارس، فهموا أن يبطشوا بهم، أي أن يبطش خالد من معه المسلمين. كأنهم ترددوا وندموا على أنهم لم يصنعوا بهم شيئا وهم يصلون، فبيت خالد أن يصنع ذلك بصلاة العصر. فأنزل الله جل وعلا صلاة الخوف وحكمها بين الظهر والعصر، فصلى الصحابة رضي الله عنهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم صلاة العصر وفق ما أنزل الله في كتابه، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم إلى آخر الآية. وليس هذا مقام الاستطراد الفقهي، لكن هذا العمل حال بين خالد وبين أن يصل إلى مقصوده في النيل من المشركين. هنا بعد الفراغ من الصلاة استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في أمرين: إما أن يعرج على بعض من يناصر قريشا من الذراري وسكان مكة الذين في الأطراف حتى يكون ذلك نكالا في قريش، والخيار الآخر أن يمضي إلى مكة بسلاحه ومن قابلهم قاتلوه. واستشار الناس، لكن الصديق رضي الله عنه خالف في هذا ونصح النبي صلى الله عليه وسلم ألا يصنع أحد شيئا من هذين الرأيين، وأن يمضي في سبيله على أنه معتمر وينظر ماذا يكتب الله له. انشرح صدره صلى الله عليه وسلم لكلام الصديق. هنا نقول هذا سيد الخلق وصفوة الرسل والموحى إليه، ومع ذلك يشير ويستشير ويشاور كما قال الله عنه وعن أصحابه: وأمرهم شورى بينهم. هذا دفع النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ برأي أبي بكر إلى أن يغير الطريق. فقال عليه الصلاة والسلام ليتجنب مصادمة قريش: من يعرف طريقا لا نصادمهم فيه، يعني لا أريد أن ألتقي بجيش خالد مرة أخرى. فقال رجل من أسلم: أنا يا رسول الله. فدلهم على طريق وعرة جدا، نال المسلمون منها أذى شديد. فأتى بهم هذا الرجل، ثم بعد شدة وعورة الطريق إذا بهم بأرض لينة وواد سهل، فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا نستغفر الله ونتوب إليه. فأجابوه من دون إبطاء قائلين: نستغفر الله ونتوب إليه. ماذا عقب عليه الصلاة والسلام؟ قال: والله إنها الحطة التي أمرت بها بنو إسرائيل فبدلوها. فانظر الفرق ما بين أصحاب موسى وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أنه كان في أصحاب موسى خلص، لكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا شامة في جبين الأيام وتاجا في مفرق الأعوام، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بلا استثناء. هنا أتى النبي صلى الله عليه وسلم مكة من طريق آخر، حتى أتى إلى أسفل مكان يسمى الحديبية. الحديبية اليوم أيها المبارك، فأنت مثلا في الكويت أو في مصر أو في سوريا، كل من يأتي عن طريق جدة، عن مطار جدة، فسيأتي بعد ذلك إلى مكة، في طريقه من جدة إلى مكة سيمر بنقطة تفتيش اسمها الشماسي. الشماسي المعاصرة حاليا هي الحديبية. فقد يتساءل المرء، يسألك ابنك أخوك أبوك: كيف يصبح هذه الحديبية والرسول قادم من المدينة ونحن قادمون من جدة؟ هذا السبب، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل عسفان غير الطريق، وخرج به رجل من أسلم كما بينا في جبال وعرة، حتى وصل به مكة من أسفلها من جهة جدة اليوم، من جهة ما يسمى بالشماسي المعاصر، كان يسمى قديما بالحديبية. لما علمت قريش جن جنونها، لأن الحديبية قريبة جدا من مكة، وأهل الصناعة العسكرية كما يقول اليوم محمود جد خطاب وغيره يقولون إن أعظم ما يثير الرعب في العدو أن تكون قريبا من مركزهم، من قاعدتهم، من أصلهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بطريقته هذه، رغم أنه سلم من مواجهة خالد، إلا أنه كان أقرب إلى بطن مكة من غيره، من الطريق الأول، وهذا أشاع الرعب والخوف في القرشيين. هذا التأمل الثالث. التأمل الرابع إن صح الترتيب: حدثت مفاوضات، والرسول كما أظهر في الدعوة صبرا وفي الميدان الحربي خطة عسكرية كبرى، وكما أظهر في قيام الليل وقوفا بين يدي ربه يسكب العبرات ويتورم قدماه، أظهر في المفاوضات أنه رجل سياسي نادر. فكان صلى الله عليه وسلم ينظر من المبعوث، من المفاوض، فيعامل المفاوض بما يتفق مع نفسيته. فلما جاءه مثلا سيد الأحابيش وهو من قوم يتألهون يعظمون الهدي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الهدي أن يفلت، يفك قيده، والهدي له مدة، والأرض مجدبة لم يرعى، التصق ظهراء، يعني التصق بطنه بعضه ببعض، ظهر عليه الهزال. فأرق ذلك سيد الأحابيش مما يرى، والصحابة أمرهم النبي أن يرفع أصواتهم بالتلبية، ففوجئ الرجل، أقوام يلبون وهدي معكوف. فعاد قبل أن يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم ولام قريشا وعنفها، فعرف عليه الصلاة والسلام كيف يدخل على رجل مثل هذا. جاء عروة بن مسعود وقد أسلم بعد ذلك رضي الله عنه، فجاء يفاوض، فأظهر النبي صلى الله عليه وسلم أمامه، لأنه رجل دخل على الملوك، دخل على السلاطين، أراد عليه الصلاة والسلام أن يبين له رسالة كيف محمد عليه الصلاة والسلام في أصحابه. فإذا بالأصحاب رضوان الله عليهم يعظمون نبيهم غير مغالين فيه، فرجع بغير الرأي الذي جاء به، وقال: يا معشر قريش، والله إنني دخلت على كسرى في ملكه وقيصر في ملكه وفلانا في ملكه، فما رأيت أحدا يعظم أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود من هذا أن الإنسان العاقل المنصف الذي يصلح أن يكون قائدا للناس لا بد أن يكون بعيد النظر ولا يتأثر كثيرا بعاطفة من حوله. من المواقف التي حصلت في الحديبية أن القصواء ناقة رسول الله صلى الله ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بركت. فقال الناس: خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق. معنى خلقت أيها معنى خلأت أيها المبارك أي بركت من غير علة ظاهرة. معنى خلأت أي بركت من غير علة ظاهرة. فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. هذا القول منه عليه الصلاة والسلام ولكن حبسها حابس الفيل، استنبط منه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما في الفتح استنباطا يخبط عليه ويدل على سعة علمه وعلو كعبه في العلم والفقه والفهم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: إنه يجوز التشبيه من الجهة العامة ولو كان الأمر مختلفا في الجهة الخاصة. فشتان ما بين مراد أصحاب الفيل ومراد أصحاب الناقة. فالناقة خلأت والفيل خلأ، لكن الفيل خلأ وأصحابه يريدون هدم الكعبة، والناقة خلأت وأصحابها يريدون تعظيم الكعبة. هذا محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وهذا أبرهة الكافر وأصحابه. لكن وجه الشبه هو أن الله أراد أن يمنع الحرم مطلقا. وجه الشبه الجهة الخاصة أن الله أراد أن يمنع الحرم مطلقا، أي لا يصل كلا الفريقين إلى الحرم. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: والله ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. فقه النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الموقف أن أمرا ما سيكون. قال: والله لا يسألني خطة يريدون فيها تعظيم الحرم إلا أعطيتهم إياها. فتعظيم حرم الله وإن كان مصلحة لأهل الكفر، ما يسمى في عالم السياسة اليوم بتقاطع المصالح، يجوز إن كان هناك فيه إعظام لحرمات الرب تبارك وتعالى، ولو قام بها بعض أهل الإشراك كما دل عليه هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه. كذلك يؤخذ من قصة الحديبية مسألة الفأل الحسن. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتفاءل بالأسماء، فسهيل بن عمرو رضي الله عنه وكان يومئذ مشركا قدم، بعثته قريش مفاوضة، فلما رأى عليه الصلاة والسلام قال: سهل أمركم، فكان الأمر كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فاتفق الطرفان وكتب الصلح. ترى ماذا كتب؟ كتب هذا ما صالح: بسم الله الرحمن الرحيم. فاعترض سهل، اعترض سهيل بن عمرو، قال: الرحمن لا نعرفه، اكتب باسمك اللهم. فاشترط الصحابة غضبا، لكن هذا صلح، لا يمكن أن تقول فيه دينك وما يمليها عليك دينك، هذا صلح، غير أن تدعو الصلح غير الدعوة. فقال صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي: اكتب هذا ما صار عليه محمد عبد الله ورسوله. قال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك عبد الله ورسوله ما حاربناك، اكتب اسمك واسم أبيك. فرفض علي أن يمحوها، فأمره النبي أن يمحوها فرفض. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أين موضعها؟ فأشار له إليها فمحاها صلى الله عليه وسلم بنفسه، وقال لعلي: أما وإنك ستدعى إلى مثلها فتجيب. فكان الأمر كما وقع منه صلوات الله وسلامه عليه. في قصة الخوارج مع علي رضي الله عنه وأرضى أيام التحكيم، هنا نعود فنقول: انظر هذا النبي الكريم عليه السلام لا يعرف أين موضع محمد رسول الله كتابه، وما من أحد تعلم إلا وهو تلميذ في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. وجميل قول شوقي: يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء صلوات الله وسلامه عليه. وغاية الأمر أن يعرف أن للسياسة رجال، وليس كل أحد ولو عظمت عبادته وتقواه يصلح أن يدخل هذا الميدان. فلا ينبغي للمرء أن يقحم نفسه في كل شيء يجيده أو لا يجيده. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قبل أن يعود أمر أصحابه أن يحلوا إحرامهم وينحروا هديهم ويحلقوا رؤوسهم، فظنوا أن ذلك رخصة في حقه وعزيمة عليهم، فتوقفوا. فأشارت المباركة أم سلمة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ هو بنفسه وأن يحلق رأسه وينحر هديه، ففعلوا رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم وهو عائد إلى المدينة راجع عليه الصلاة والسلام عند قبيل كراع غميم أنزل الله جل وعلا عليه صورة الفتح فأخذ يتلو إنا فتحنا لك فتحا مبينا وقد تهللت أسارير وجهه فجاءه الصحابة يسألونه فقال له أحد الناس يا رسول الله أفتح هو؟ قال نعم والذي نفسي بيده إنه لفتح. فانظر تربية القرآن للأمة، سماه الله فتحا رغم أنه لا حرب كان ولا قتال، لكن باعتبار ما ينجم عن ذلك من خير عظيم ودخول الناس أفواجا في دين الله العلي الكبير. هذا ما تيسر من الوقفات والإطلالات حول صلح الحديبية. سألنا الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يلبسنا وإياكم لباس العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.